إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك، شهر الله المحرم، أول أشهر هذا العام الهجري المبارك، وفي هذا البيت المبارك كما جمعنا جل جلاله على طاعته، أسأله جل جلاله أن يجمعنا يوم القيامة جميعا في جنته ودار مقامته مع حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في مثل هذه الأيام أو في غيرها ينتشر بين الناس حب الكراهية وتحريض ضد الغير وحب البغضاء ونماء الحقد والبغض في القلوب. وللأسف يكون هذا أحيانا تحت مسميات دينية أو شعائر عقائدية أو غير ذلك. لا أقصد بذلك طائفة بعينها، بل أقصد كل الناس، وقد أكون أنا وأنت أو أي واحد منا في يوم من الأيام يفعل ذلك من دون أن يدري. ولأن أجمل ما فيك قلبك الذي تعقل به. كيف قلبي الذي أعقل به؟ الله قال قلوب يعقلون بها، لأن باقي المخلوقات عند قلوب، بس أنت مميز عن باقي المخلوقات بالقلب الذي يعقل. شيخ شو يعني؟ تلك المشاعر الموجودة في قلبك، حب، بغض، كراهية، ميل، تلك المشاعر غير موجودة في باقي المخلوقات. أعزكم الله، ما فيش بقرة بتحب وبتكره، ولا في مخلوق غير البشر يحب ويكره. أنت مميز بقلبك الذي تعقل به. عشان هيك يا إخواني في الله، لأن هذه المشاعر غالية ومميزة فيك، كان لها ضوابط في الكتاب والسنة. ممنوع تحب عزوءك، تكره عزوءك، وممنوع تميل لأحد لذوقك، ولا تبغض أحد لذوقك، لأنه هيك أنا ربيت، لأنه هيك أنا بشوف. بغضك وحبك وكرهك بده يكون تحت سقف الكتاب والسنة. لأهمية هذا الموضوع أحبتي في الله، كان لابد لنا من وقفة وإياكم مع هذه المشاعر المهمة بعنوان الحب والبغض عند أهل السنة والجماعة. الحب والبغض عند أهل السنة والجماعة؟ ما قدر الحب في ديننا؟ أولا أحبتي في الله، إذا سمع كثير من الناس هالكلمة فورا العقلية اللي له بتروح على ذكر وأنثى، وميل الذكر للأنثى والحب، فبيطلع كثير من الناس بيقول لك لا لا حرام حرام، أو إذا فسره يفسره بزاوية خاصة ويترك كل جماليات معاني الحب. الحب هو الدواء الأول الذي يصفه الأطباء، الحب هو بضاعة العلماء، الحب هو مقصود كلام رب الأرض والسماء، الحب هو كل شيء. المرض الذي تعيشه الأمة اليوم هو مرض فقدان الحب. فلما نسوا ما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء وغابت معاني الحب وانتشرت معاني العداوة والبغضاء. الحب فطرتك السليمة، وغياب الحب دليل تشوه الفطرة عندك. اسمعوا معي هذا الحديث العجيب الذي يرويه سيدنا أبو سعيد الخدري بسند حسنه الألباني رحمه الله. يقول فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، نركز بالحديث يا أخواني، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. طبعا إذا واحد ما بيعرف الحديث بيفكر للوهلة الأولى، أكثركم صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا هالأمور اللي منظن هي بس الدين، أما معاملاتي ومعاشراتي وعلاقاتي مع الناس ما خاصة بالدين. إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، قال: أحاسنكم أخلاقه. ما خلص الحديث، قال: الموطؤون أكنافه. شو يعني يا رسول الله؟ فسر لنا أكثر. قال عليه الصلاة والسلام: الذين يألفون ويؤلفون. يا الله ما أجمل هذا المعنى، اللي بحب وبينحب، واللي بتلاقيه عايش بمعاني الكره، همه يكره الناس ويكره الناس بالناس والناس بتكرهه، بقول له: يا حبيبي راجع قلبك، الله يرضى عليك وإيمانك، لأنه مش إيمانك تصلي بالصف الأول بس، ولا إيمانك إنك أنت تصوم رمضان بالكامل بس، ولا إيمانك إنك تطلق لحيتك بس، ولا تلبس عمامتك وعبايتك بس، وهذا من الإيمان، ولكن إيمانك هو معاملاتك ومعاشرتك مع الناس، بل والله هو قبل الإيمان. كيف يا شيخ؟ اسمع هذا الحديث اللي يمكن ثلاثة أرباعنا حافظينه بس ما مننتبه لهذا المعنى فيه. قال عليه الصلاة والسلام: لن أبدا، يعني لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. طيب ده معروف، وكل الخطب والدروس والمواعظ مسمع الإيمان، لا ما خلص الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: ولن تؤمنوا، ما فيش إيمان، فكر واحد، حتى تصلوا حتى تحجوا. قال: ولن تؤمنوا حتى تحابوا. كأن الله تعالى يقول لك قبل ما تطلع لعندي بالمشاعر: بيني وبينك صلح اللي بينك وبين الناس. إذا عرفت تحب وتنحب وكنت محبوب ببيتك وبشارعك وبمنطقتك وبالعالم، وحبيت أهلك وأهل بيتك وجيرانك ومنطقتك وأهل العالم، فبعدين أنت أهل لأن ترتقي لتلك المعاني الرائعة فتحب الله. أما تقول لي بحب الله وبصوم وبصلي وبعمل ولكن بكره الناس، ويا شيخ منبوذ بين الناس، وانتبهوا أحيانا بيجي الشيطان تحت حجة شو؟ إنه يا شيخ الناس بتحاربني والناس بتكرهني والناس تركني لأني ملتزم. في قسم من الناس قلة صح يكره أهل الإيمان، بس الأصل إنه إذا أحب الله عبدا وضع له القبول في الأرض، وقال: يا أهل السماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. بنادي جبريل وبقول لأهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء. بعدين الله تعالى يقول: يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض. إذا مش عارف تحب حدا ولا حدا يحبك، راجع إيمانك. لأن الحب قبل الإيمان. وعند النبي العدنان عليه الصلاة والسلام تفجر الحب حتى تجاوز معاني البشر فوصل للجماد والحجر. يقول سيدنا علي رضي الله عنه كما في الصحيح: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما مررت على حجر إلا سلم على رسول الله صلوا عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف حجرا في مكة. بين الفترة والفترة بيشتأله لمكة، قاعد بالمدينة بس بيشتأله. بين الحين والآخر يذكر شيئا من معالمها فيقول: إني لأعرف حجرا في مكة ما مررت من أمامه إلا سلم عليه. ليه يعني؟ شو بنستفيد إحنا من هالمعاني؟ حتى تعرف إن الحب وصل معه للجمادات. يا أخوانا شايفين الطناجر والصحون؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يسميهم بأسماء، عنده طنجرة اسمها الغراء، حتى الجمادات كان يسميها. وقف مرة، كان دايما عنده جذع نخل يوقف عليه يخطب الجمعة. اجت مرة قلت له: يا رسول الله، أنا ابن نجار، شو رأيك سويك منبر ثلاث درجات مرتب توقف عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله لا بأس. إذا الخطبة الثانية أيمين الجذع حطينه بالزاوية واقف على المنبر، السلام عليكم، أعد أم بلال، أذن، أعد بلال، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، والصحابة عم يطلعوا على الزاوية، في صوت ولد، مين جايب معه ابنه على المسجد؟ صوت ولد عم بئن، صوت ولد كأنه مجروح، كأنه عم بموت، يعني شو الأمر؟ وإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا الجزع بيوقف الخطبة. تخيلنا أنا نازل على المنبر أنا وعم سكت ولد، يا شيخ كمل خطبة وجيين نسمعك، ورايح على جزع، ورايح على قطعة خشب. وبيوقف النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة وبينزل بين الصحابة وبروح وبصير بحال مثله للجزع وبسكته وبطيب له خاطره حتى سكت الجزع. بيدخل النبي عليه السلام على حديقة حيوانات حظيرة للإبل، وفي عند الصحابة إبل ما أدريني مسكو، يقول أحدهم: فأصبح كالكلب، عزكم الله، ما أدر أحد يمسكه، والجمل إذا وصل لهذه المرحلة لا يستطيع أحد أن يقترب منه. فأمج النبي عليه الصلاة والسلام لعنده، قالوا لي: رسول الله انتبه بعورك، خل ليس عليه ما تخافوش. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فسكت الجمل، فجاء إليه ومسح على رأسه، فهمس في أذنه، فاستدار عليه الصلاة والسلام وقال: من صاحب الجمل؟ قال: أنا يا رسول الله خيفان. قال: أنا يا رسول الله. قال: إن الجمل شكى إلي أنك تجيعه ولا تطعمه وتعذبه بالحمل على ظهره وتريد أن تذبحه. قال: نعم يا رسول الله، هذا حدث، ولكن هو لك، عش بدي هو لك يا رسول الله. مرر النبي عليه الصلاة والسلام أمام حمرة، الحمرة نوع من أنواع الطيور، ما بعرف شو بسموه بالأيام، حمرة، والصحابي ماشيين كما يروي ابن مسعود، فأخذوا له فرخاها، فإجت عند النبي عليه الصلاة والسلام عم تضرب بالجوانح كأنها تشكو حالها لرسول الله، كأنه عم بتقول له: يا رسول الله، أخذوا لي الصحابي ولادي الاثنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال: من فجع هذه بولديها ردوا لها فرخيها. هذا الحب اليوم اللي غاب، بالله عليكم، إذا مع جمادات ومع حيوانات كيف مع بشر؟ كيف مع بشر؟ وتعلمون وتسمعون مرارا قصصه صلى الله عليه وسلم مع أهل الطائف، مع أهل مكة، وفي أحد، في غير ذلك. فبيجي إنسان بيسأل: يا شيخ، وين البغض في الله؟ ولا بتنقوا اللي بدكم إياه وبتشيلوا اللي بدكم إياه؟ ولا بتختار يا شيخ من الدين الحب في الله أما البغض في الله مش موجود؟ يا ليت الأمة فقهت قبل أن تتكلم وقرأت التفاسير والمعاني قبل أن تتكلم، ليس تسمع خطبة من هنا أو هناك أو كلمة من هنا أو من هناك أو يحركها عاطفة من هنا أو هناك فتصبح تتبجح وتتكلم. لا يقارن الحب مع البغض، البغض في الله في ديننا وفي إسلامنا وفي شريعتنا، بس ما تجي تحط البغض مع الحب بنفس الميزان. الحب في الله أعظم وأكبر وأعم وأشمل، البغض في الله بمعان ضيقة وأماكن ضيقة ولأناس محدودين. عرف النبي عليه الصلاة والسلام، وبدي استخرج من هذا الحديث الرائع المعنى الجميل من الحب في الله والبغض في الله. بيروي الحديث سيدنا معاذ رضي الله عنه بالصحيح، بقول في النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما سأل رجل يا رسول الله ما الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام أن تحب في الله وتبغض في الله. قال يا رسول الله وماذا بعد؟ شو في غير هيك؟ قال عليه الصلاة والسلام اسمع أخي الحبيب، أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، وتحب أن تحب للناس ما تحبه لنفسك، وتكره للناس ما تكرهه من نفسك. فجاء العلماء واستنبطوا من هذا الحديث ومن غيره قاعدة عجيبة رائعة، اسمعوها جيدا، اسمها بغض المعصية لا بغض العاصي. ما دليلك؟ اتنا بآية أو حديث إن كنت من الصادقين. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره في قول الله جل جلاله فإن عصوك يا رسول الله فقل إني بريء مما تعملون، بس. قال الشيخ السعدي في تفسيره كره الفعل لا كره الفاعل. مر أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أمام رجل يجلد، عم يجلدوه لأنه سرب خمر أو لأنه زنى أو لأنه قذف محصنة أو غير ذلك، يقام عليه الحد. فوقف أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه فسمع رجل عم يلعنه، فغضب أبو الدرداء وقال لا تلعنه. قال يا أبا الدرداء ألا تبغضه؟ هذا عمل معصية، فعل معصية عظيمة، يا أبا الدرداء ألا تبغضه؟ قال لا أبغض معصيته ما دمت أعلم أنه أخي. أبغض المعصية اللي هي فيه، ما بشطب الإنسان بكله في قلبه لا إله إلا الله التي لو جاءت بها عند الله وكان في قلبه مثقال ذرة، وفي رواية حبة خردل من لا إله إلا الله لأدخله الله بها الجنة. فكيف تشطب إنسان في قلبه لا إله إلا الله؟ قال أبغض معصيته وبغضي له على قدر معصيته، فإن تاب وعاد وأتمنى له التوبة والعودة فهو أخي. أما على صعيد غير المسلمين فبغضي لكفرهم وبغضي لشركهم، ولكن هذا لا يمنعني أن أتمنى الهداية لهم. سيدنا موسى عليه السلام بعد ما فعل ما فعل فرعون، فعل ما فعل، قتل وفعل وأجرا، أنزل الله جل جلاله بهم القحط، نشفت الأراضي وانقطع الماء من السماء. إجا فرعون عند مين؟ عند موسى عليه السلام. ولما وقع عليهم الرجس، آية في سورة الأعراف، قالوا يا موسى ادع لنا ربك. إجا فرعون عم يبكي عند موسى، هو اللي معه، يا موسى خلص منعدك نؤمن بربك، يا موسى خلص ما عادش اعمل اللي عم بعمله، ادع لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. شو توقع موسى عمله؟ الله لا يردكم، انت الذي فعلت كذا وكذا وكذا بنا، خليك انت ومن معك ومن قتلونا. راح سيدنا موسى يدعي ربنا تعالى، يا ربي ارفع عنهم القحط. رفع الله تعالى عنهم القحط، طلع فرعون شو يقول؟ انا ربكم الذي رفعت عنكم القحط. نزل ربنا تعالى، انزل ربنا جل جلاله عليهم البلاء الثاني، فنزل عليهم الضفادع، صارت المنطقة كلها ضفادع، حط ايده جيبته ضفدع، عند نومه ضفدع، تحت سريره ضفدع، عند طعامه ضفادع. فجاءوا اليه وقالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. راح موسى يدعي ربنا تعالى، يا موسى ما قالوا لك قبل بنرجع وما رجعوا. دعا الله، رفع الله عنهم هذا، فوقف فرعون وقال أنا ربكم الأعلى وأنا الذي رفعت عنكم الضفادع. فأنزل الله تعالى عليهم القمل، الأمل بالشعر، كل أمل. فرعون اللي عم يدعي ربهم الأعلى صابوا الأمل بشعره، راح عند موسى يطلب نفس الطلب، وموسى عليه السلام يروح يدعي، يا موسى خلاص. بعض الناس يقول لك هذا تمسكن، هذا تذلل، إن كنت لا تستطيع أنت أن تقول هذا فهذا أمر الله تعالى في أرضه، وهذا بيان القرآن الكريم، وموسى يدعو ثم يرتفع البلاء ثم ينزل البلاء مرة أخرى، الجراد والقمل والضفادع والدم إلى غير ذلك، حتى تكبروا وتجبروا، فقال الله جل جلاله أنه أغرقهم أجمعين. العبرة يا إخواني في الله، موسى شو كان دوره في هذا الأمر؟ موسى كان دوره أنه أبغض فعل فرعون صحيح، وأبغض إجرامه صحيح، وهذا دين، والذي لا يبغض الإجرام ليس مؤمن، يراجع نفسه. الذي يرى الإجرام والقتل ولا يبغضه هذا ليس مؤمن، ولكن بغض موسى لإجرام فرعون ما منعه أن يتمنى له الهداية. اسمع ابن كثير رحمه الله ماذا يقول، يقول قال جبريل لرسول الله عليه الصلاة والسلام: لو رأيتني يا رسول الله وأنا أضع الطين أو الماء في في فرعون عندما كان يغرق مخافة أن يؤمل فتناله سعة رحمة الله. جبريل عم بيقول للنبي عليه السلام: أنا بعرف كم ربنا رحيم، هذا الذي ادعى الألوهية إذا آمن هو عم يغرق ممكن ربنا يرحمه، فكنت حط له بتم الماء والطين حتى لا يقول هذا. مقصودي يا أخواني في الله من كل هذا الكلام فيما بيننا، حتى ما يروح فكرنا لبعيد، مقصودي نحن، سئل الشيخ الألباني رحمه الله: يا شيخ ما حكم المقاطعة؟ قال له: شو يعني المقاطعة؟ قال: أن أقاطع أخي. قال له: قال في الله. قال له: كيف يعني في الله؟ قال: لأنه لا يصلي أو لأنه فعل حرام. يقول الشيخ الألباني رحمه الله، والفتوى موجودة على اليوتيوب ممكن تشوفوها، يقول: هذا ليس وقته في هذا الزمن، طبعا عموما هذا ليس وقته في هذا الزمن، لأن عموم من قد تقاطعه لأجل معصيته قد يستكبر، وأمر الله تعالى عليك أن ترده إلى الدين. طب أمتى وقت المقاطعة؟ قال: إذا كنت تعيش في زمن إسلامي والمؤمنون فيه كثر وعم فيه طابع الالتزام، فإذا جاء واحد ترك الصلاة بقطعوا أهل الالتزام بيستحي وبيرجع، أما الآن الملتزمون قلة والمؤمنون قلة، أمر الله تعالى كأن تتابعه وتدعوه وتهديه وتزوره وتدعو له حتى يرجع إلى حظيرة الإيمان. إذن أحبتي في الله، الحب هو أصل ديننا، الحب هو فطرتنا السليمة، الحب هو سبب إيماننا، الحب هو سبب قبولنا عند ربنا جل جلاله. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من المحبين المتحابين المحبوبين في جلاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لأن كثيرا من الشباب لا يعرف شيئا عن ما حدث في كربلاء، وما العلاقة بينها وبين عاشوراء، وهل يوجد علاقة بين هذه وتلك، وما واقفنا نحن من ذلك لرفع الجهل فقط عن الأمة. نختصر ذلك باختصار أن الحسين رضي الله تعالى عنه لم يرضى بخلافة يزيد ابن معاوية، فخرج رضي الله تعالى عنه ثائرا طالبا للحق، معتقدا أنه أولى بخلافة منه، ويريد نصحه وبيان ذلك له. نصحه كثير من الصحابة كعبد الله بن عباس وابن مسعود وغيرهم، لكنه أصر على ذلك. خرج مع بعض أهله ما يقارب 70، منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. شيخ أكيد مضيع، مين أبو بكر؟ أبو بكر رضي الله عنه ابن الحسين، وعمر ابن الحسين، وأبو بكر ابن الحسن، وعمر ابن الحسن، هكذا كانوا يسمون أبناءهم، لأن الحب بينهم وطيد. فالحب بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لا ينقص، بل هو من أعظم أنواع الحب على مر التاريخ وعلى مر الزمان. خرج هو ومن معه، وقد كان أرسل رسالة لأهل الكوفة يسألهم هل يستقبلوه فأرسلوا له بالموافقة. فعندما علم عبيد الله بن زياد بذلك جاء إليهم وفرض عليهم بالقوة أن يغيروا رأيهم وأن يكونوا معه فوافقوه. وإذا بالحسين رضي الله تعالى عنه يتفاجأ عندما وصل إلى الكوفة أن أهل الكوفة قد غيروا وبدلوا وأن ألسنتهم معه ولكن سيوفهم عليه. وعندما وصل تفاجأ بالجيش الذي أعد عتاده بالآلاف، والحسين رضي الله تعالى عنه ليس معه إلا العدد القليل. فقيل له لابد أن تذهب معنا، فقال لهم الحسين رضي الله تعالى عنه صبت الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تدعوني أرجع إلى المكان الذي جئت منه أو تتركوني أذهب إلى يزيد وأنا أخبره بالأمر وأنا أكلمه. فرفض عبيد الله بن زياد ذلك، فأبى الحسين رضي الله تعالى عنه أن يقدم روحه رخيصة هو ومن معه. فقاتلوه فقتلوه لعنهم الله، ولعن الله تعالى كل من قتل الحسين ومن معه إلى قيام الساعة. ما موقفكم من هذا؟ الحسين رضي الله تعالى عنه شهيد، ومن معه من الشهداء، لما لا تحزنون في مثل هذه الأيام؟ الشهادة في سبيل الله لا تقابل بالحزن ولا بالبكاء، الشهادة في سبيل الله تقابل بالفرح بما عند الله. جاءت أم حارثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أين حارثة اللي استشهد في بدر؟ أفي النار فأبكي. ليش نبكي إذا عرفت أنه رايح على مكان غير جيد؟ في النار فأبكي أم في الجنة فأفرح؟ قال عليه الصلاة والسلام يا أم حارثة أهبلت؟ أجننت؟ إنه ليس في الجنة، إنها ليست جنة، إنها جنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. فالحسين رضي الله تعالى عنه هو والحسن سيدا شباب أهل الجنة، وهما صبط الحبيب صلى الله عليه وسلم، لطالما جمعهما إليه صلى الله عليه وسلم ووضع عليه رداءه ووضع عليهما رداءه وقال اللهم ارض عنهما إنهما مني وأنا منهما، وجمعهما مرة مع أمهما فاطمة وأبيهما علي رضي الله تعالى عنه وقال هؤلاء أهل بيتي، وقال عن فاطمة رضي الله تعالى عنها إنها بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ويغضبني ما يغضبها ويرضيني ما يرضيها. ولطالما صلى الله عليه وسلم دعا لهما ودعا على كل من أبغضهما. ولكننا أحبتي في الله سمانا ربنا جل جلاله أمة وسطا، فقال جل جلاله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا غلو عندنا لأحد، لا غلو عندنا لأحد مهما كان، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعظمه ونحبه ونقدره، ولكننا لا نقدسه ولا نؤلهه، بل نقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبده، وهو لا يوحى، وهو لا يعلم بالغيب، يوحى إليه ولكنه لا يعلم الغيب. وكذلك أبناؤه وذريته وأهل بيته وأتباعه رضي الله تعالى عنهم جميعا. أحبتي في الله، في مثل هذه المواقف وفي مثل هذه الأيام كانت عاشوراء، لأنه كانت في نفس وقت الحسين، لا لا أبدا رضي الله تعالى عنه، أبدا ليس لهذا علاقة بهذا. طب لما عاشوراء؟ قال عاشوراء لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى المدينة فوجد اليهود يصومون، قال لما تصومون؟ قالوا هذا يوم نجى الله تعالى فيه موسى. قال عليه الصلاة والسلام أنا أحق بأخي موسى منكم، هذا يوم عظيم نجى الله تعالى فيه موسى من الظالمين. حتى تتذكر الأمة كل يوم عاشوراء وفي مطلع كل سنة هجرية أن الظلم مهما عدا وطغى وتجبر فإن موسى عليه السلام بضعف قوته، بضعف قوته البسيطة في أعين كثير من الناس، استطاع أن ينتصر على مملكة الظلم. وكذلك سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصوموا، فكما استطاع موسى عليه السلام أن ينتصر على الظلم، وكما استطاع الحسين رضي الله تعالى عنه أن ينتصر على الظلم وإن لم يأخذ حقه ولكنه شهيد، فالشهيد منتصر، والذي نصره الله جل جلاله كموسى منتصر. فلتعلم الأمة عندما تصوم هذا اليوم إن شاء الله بعد أيام الاثنين التاسعاء والثلاثاء يكون عاشوراء، نتذكر أنه مهما ظلم الظالمون فوالله إن الله جل جلاله يمهلهم ولا يهملهم، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، فصوموا هذا اليوم وادعوا أهلكم لذلك واحتسبوا الأجر عند الله جل جلاله، فإن صيام هذا اليوم يكفر سنة من الذنوب. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مأسورا إلا فككت أسره. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم حالنا ولا يخفى عليك شيء من حالنا، ندعوك دعاء المسكين، نبتهل إليك ابتهاء الخائف الذليل، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى غريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إلا رحمتك فهي أوسع لنا. اللهم يا ربنا ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، ردنا والمسلمين إلى سنة حبيبك ردا جميلا، واجعلنا أهلا لنصرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين، كن مع إخواننا المهجرين، كن مع إخواننا المظلومين، مع اليتامى والثكالى والأرامل والنساء والرجال والشيبة والشباب يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، وصلي يا ربي وسلم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.